المنهوب الرحال سيدي أبكيك مسبي العيال يا حسين وخرج حميد بن مسلم ينقل رواية تكسر الظهر يقول رأيت يوم العاشر من محرم امرأة عجبتني شلون يقول الخيمة محترقة الخيمة اضمرت فيها النار وامرأة واقفة بباب الخيمة ساعة تدخل وساعة تخرج والنار في الخيمة يقول عجيب قلت هذه الامرأة لعل عندها اموال لعله عندها مجوهرات اشياء ثمينة وما جاي تطلع من الخيمة يقول لكن العجيب ان النار وصلت اليها فقلت لها اتيت اليها وقلت لها امت الله النار وصلت إليك وأنت لا تخرجين من الخيمة قالت يا هذا لنا عليل في الخيمة وخرج آه يا زينب حتى من تقول آه بإيمان وقناعة وخرج زينب تنادي ماذا خرجت تنادي نور عين يا حسين راح نشوفها بوضوحها يوم 11 الصورة كلش نشوفها بوضوح نور عين يا حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله لكن شافت القوم هاي الصورة لا تنساها هواي تأثر على القلب هواي تأثر على الروح إيجابيا شافت القوم احتوشوه من كل جانب هجموا عليه من كل جانب شو تقول لنا وين أضمك وين أخليك وويلاه يا أبا عبد الله يلا يجي واحد يقول لك ليش تبكي على الحسين انا وين اضمك وين اخليك تراني تحيرت يا مهجتي قلت لا قل انا مقدر انا مقدر على هضم مقدر شلون كلمة هذه انا مقدر على هضم مقدر يا ابو علي لو كان قلب صخر مرمر شذاب يا اخويا وتفصل وسيبقى وين الشباب الحسين ثورة على الظالمين صرخة المظلومين نشيد الزمان نشيد الحياة في كل زمان في كل مكان في قلوب المؤمنين وقلوب الأحرار وسيبقى دوما ندائي يا الله لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. سألقي بروحي في مهاوى الردم، سألقي بروحي في مهاوى الردم، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العذب، ونفس الشريف لها غايتان بلوغ المنايا ونيل المنى. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى صوتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية من الآيات التي لها سبب نزول، وسبب النزول متفق عليه عندما تتصفح كتب التفسير لا سيما لجمهور المسلمين، كما في تفسير الثعلبي مثلا. هذا الرجل من علماء الجمهور وعالم مشهور ومعروف من أهل التفسير، يقول أن هذه الآية اللي هي من سورة البقرة نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسبب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله كاد ولطالما كاد أن يتعرض لعملية اغتيال، باعتبار أن أساليب قريش في الحرب ضد النبي تعددت، أساليب أبو سفيان وحزب أبو سفيان تعددت وتنوعت في نفس الوقت، من تقديم المغريات إلى نهاية المطاف الدخول في الإسلام ومحاربة الإسلام من الداخل ومحاربة الإسلام من داخل الإسلام، تعددت الأساليب وتنوعت، وكان من الأساليب أحد منها الاغتيالات. فكان مخطط أن يغتال النبي بفكرة عسكرية وبفكرة ذات بعد سياسي، واختيار لعدد من الرجالات من كل قبيلة من كل طائفة حتى دمه يضيع بين القبائل. تلك الليلة أمير المؤمنين كانت حصته كلمة واحدة، وهو قوله للنبي: أو تسلم يا رسول الله؟ أنت راح تسلم؟ قال: بلى. بات في فراشه، ونزلت هذه الآية الكريمة بعد أن جرى حوار في السماء، حيث خير الله جبرائيل وميكائيل، قال: إن جعلت أحدكما عمره أطول من الآخر أيكما يؤثر أيكما يضحي ويعطي عمره للآخر؟ كلاهما قال العمر لنا. لذلك باه الله أولا أهل السماء بهذا الموقف، هذا علي قد باع حياته وباع عمره وكان فداء لرسول الله، يعني فداء للوحي، يعني فداء للإسلام. لذلك يسمى الفدائي الأول ويسمى الكبش الأول، فنزلت به هذه الآية لأنه ضحى. وتأريخيا بحسب التدوين التأريخي، لمن ينظر إلى التأريخ بوعي ولمن ينظر إلى التأريخ بقراءة واعية إنصافية، تسمى هذه الحادثة وتؤرخ بليلة المبيت. إلها تأريخ وإلها سمة وصفة أنها ليلة المبيت، حيث بات علي بن أبي طالب في فراش النبي. بل هذا الرجل الإسكافي العالم ينقل عنه أبو الحديد المعتزلي في شرحه في المجلد الثالث 206، ينقل عنه هذه الكلمة، يقول: من يغالط نفسه ويوصف بالجنون من ينكر أن هذه الحادثة نزلت بعلي بن أبي طالب. وعشرات المصادر من جمهور المسلمين تؤكد وتؤيد أن القضية بهذا المصدر السند، والصحيح أنها نزلت بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فسبب النزول متفق عليه أنها نزلت بحق علي ونزلت بحق أمير المؤمنين، لأنه فدى النبي وأعطت حكما عاما، باعتبار أن آيات القرآن وإن كان لها سبب نزول وإن كان لها سبب محدد، لكن حكمها شنو؟ حكمها عام، تعطي الصبغة العامة وتعطي الفكرة العامة لكي تكون قانون بين الفرد وبين ربه. الآية تتكلم عن موضوع جدا مهم وعن موضوع في نفس الوقت جدا حساس بحسب طبيعة البشر، وهو التضحية وهو البذل. والإنسان كما هو مجرب وكما هو ثبت علميا واجتماعيا وبحسب الواقع في التاريخ البشري، الإنسان شحيح، الإنسان لا يعطي كما يأخذ، يحب أن يأخذ أكثر مما يعطي. ولذلك هذه من المشاكل التي تربك عمل الإنسان وسيرة الإنسان مع الله مع الناس، أنه شحيح مع ما ينطق القرآن عندما ينقل لنا بصراحة ويقول: وتحبون المال حبا. إذن الإنسان عنده هذه المشكلة، وخلنا ننظر لها بواقعية بدون مثالية وبدون كلمات تبعدنا عن أصل الفكرة. الإنسان شحيح، وخصوصا شحيح في العطاء، وخصوصا شحيح في أن يبذل. إذا ما يخضع التربية وإذا ما يخضع القناعات وإذا ما يكون عنده إيمان بالنتائج ما يقدر يبذل. لذلك أمير المؤمنين عنده كلمة مشهورة باكر راح نعيش بها تفصيلا تفصيلا دقيقا، يقول: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف جاد بالعطية. لذلك الله عز وجل ما يقول انطوني، الله يحكي ويانا يعني يدري فينا شنو ما شنو، يدري بدوافعنا ويدري شنو في نفوسنا ويدري شنو بدواخلنا. لذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ يا بدينون نديهم. رغم هذا التعبير لما ننعرض على المنطق القرآني وعلوم القرآن وتسميات القرآن وألفاظ القرآن، هذا يعكس لنا عن جانب لطف من الله. يعني الله يتلطف معنا في الطلب، يتلطف معنا في الكلام، وإلا هو مالك الملك يؤتي الملك وينزع الملك بيده الخير وهو على كل شيء. ماكو فرد مشكلة، الله عز وجل مالك الملك بيده كل شيء، لكن يتعامل في هذا الجانب مع الإنسان بدقة وبلطف في غاية اللطف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هنا الإسلام أولى، أولى هاي قضية الإنفاق وقضية المال حصة مستقلة من العناية والرعاية. ليش؟ لأنه سلامة المجتمع بسلامة اقتصاده. لذلك تلقى أكو قانون فقهي يحرم الربا، يحرم الأموال المحرمة، ويخلي التجارة بشرط أن تكون عن تراضي، أكو عقود وأوفوا بالعقود. هذا الجانب أولى الإسلام رعاية وعناية وأشبعه منذ زمن النبي إلى هذا الزمن، حتى ورد في الخبر أن حلال محمد حلال وحرامه حرام. اي بغض النظر ممكن تجي تسوي لك فرد شعارات وفرد اعلانات وتجمع فلوس من الناس باسم التجارة، وهناك على تعبيرنا بالعراق بوري من هذا الزين، خلي الناس ما تندل دربها وما تندل طريقها. هذا لا، هذا الاسلام دقيق به والاسلام حذر به. لذلك اشبع موضوع الاقتصاد. ليش؟ لان الاقتصاد اذا يسلم تسلم جنبة كبيرة في المجتمع. لذا قضية البذل وقضية العطاء الإسلام يريدها تكون تخضع لتربية وتخضع لقناعات. الإنسان إذا ما عنده قناعة بالبذل، ما عنده إيمان بجهة البذل، ما عنده جهة مقتنع بها ومؤمن بها في البذل، هذا راح يشكل له مشكلة نفسية ومشكلة اجتماعية ومشكلة دينية ومشكلة أخلاقية في هذه القضية. فالقرآن قاعد يحكي عن مستوى عالي جدا جدا، يقول مو قضية واحد ينطي درهم أو ينطي دينار، لا، يعطي نفسه، يعطي روحه. هذا فرد مستوى يراد الإنسان يتأمل به الله يفهمه، مو قضية دينار يخرجه من جيبه. الروايات تقول إذا مد الإنسان المؤمن يده في جيبه لكي يخرج الصدقة مسكه 70 شيطان، يتمسك بإيده. وبعد في المرحلة الثانية بعد التصدق ليس 70 فقط، لعله 700. ذلك القرآن يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بمن بالمن والأذى، هذا راح يصير أكثر سوءا من الصدقة. هذا مو موردنا بس أريد أشير إليه. لذلك القرآن يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها شنو أذى. أنت إذا تمت الصدقة وتمت المساعدة والذل للإنسان، ماكو قيمة للصدقة، ماكو قيمة للعطاء. العطاء حتى يحصل تكافؤ، حتى يحصل توازن طبقي، حتى يحصل فرد لون من الاتزان بين الفقير والغني، حتى يحصل لون من العطاء المتبادل. ولذلك الإسلام يبني على الأنفاق نتائج كبيرة للفرد وللمجتمع، للفرد وللمجتمع يبني نتائج على الأنفاق. فالعطاء إذا ما يكون بمقادير وبموازين، هاي النتيجة ما حد يقدر يوصلها. الله عز وجل قاعد يحكي ويانا بمنطق عالي، أنه الإنسان يعطي نفسه، يعطي روحه، حتى قيل في الحكمة الجود بالنفس أقصى غاية، لأن هذا أكثر شيء عند الإنسان، غلاتان ودرجتان. هذا اللي طلب الحسين وسمعت البارحة، ألا فمن كان باذلا فينا، مو بجهده، مو أمواله، مو قضية وقت ينطيني من عمره، مو قضية ثوبي باذلني إياه، لا، روح في داخل الجسد يهبها الإنسان. لذا ترى الله عز وجل لا يجاملنا في هذه المسألة، إنما يعطينا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين، ما اشترى من غيرهم، لأن غيرهم شحيح ما يبيع، غير المؤمن ما يبيع. المؤمن الواقعي، المؤمن الحقيقي، وصفته بثلاث أوصاف في مجلس حي الحسين أسميه بالدقة، لأن ليس فقط اسمه مجلس الحيانية ومنطقة الحيانية، حي الحسين، مجلس حي الحسين، أطلقت 3 صفات: المؤمن الصادق الجاد، المؤمن الجاد الصادق القوي، لأنه ترد عندنا الأخبار أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لأن الله منين يشتري؟ خو ما يشتري من المؤمن البخيل، خو ما يشتري من المؤمن الضعيف، لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه عملية بيع وشراء صارت. لذلك هاي الآية الكريمة استخدمت لفظة اقتصادية، لفظة بالبيع، لكن بهذا المعنى. ومن الناس من يشري، يشري مو عبالك يشتري، لا، يشري يعني يبيع. لفظة تقرأ قراءة صحيحة بمعناها الصحيح، يبيع، يعني ومن الناس من يبيع نفسه. والهدف شنو؟ الهدف طبعا سامي جدا، ابتغاء مرضات الله. هاي مرضات الله تسبقها 3 مراحل: 1 معرفة الله، 2 الإيمان بالله، 3 الإيمان واليقين بما عند الله وما يعطيه الله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين. فهذا مو بسهولة يبيع لله عز وجل. هنا نجي نحكي كلمة الحق، أن بما أن المجتمع البشري بخيل، وبما أن المجتمع البشري انطباعاته وعلاقته بالمال وبذله صعب، الله عز وجل يدري بهاي القضية، لذلك ما اشترى من كل الناس، قال ومن الناس. وهاي المن في اللغة تسمى للتبعيض، يعني مو كل الناس، لأن الله يدري أكو ناس راح تعبد المال، أكو ناس راح تعبد الجاه، أكو ناس راح تعبد الدنيا، أكو ناس راح تضحي بكل شيء بس ما تضحي بما تملكه من شيء بسيط، من شيء. هارون الرشيد كان يغالط نفسه بعض الأحيان، من جهة كان عندما يدخل عليه إمامنا موسى بن جعفر أسد بغداد باب الحوائج، اللهم اقض حوائج المحتاجين. هواي ناس موصين الليلة بالدعاء، ما عندهم ذرية وعندهم حوائج، الليلة نتوسل إلى الله بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل أيضا، لأن البعض منهم من ينقطع البث وما تفوتهم فقرة الدعاء، احنا نقولهم نكمل الدعاء ونذكرهم حتى يطمئنون، نذكرهم بالدعاء إن شاء الله تعالى. البعيدين، لأن حتى من الهند اتصلوا اليوم جماعة قبل الدخول إلى المستشفى وإجراء العملية طلبوا الدعاء من هذا المجلس المبارك، ونسأل الله الإجابة إن شاء الله. الإمام موسى بن جعفر عندما كان يدخل على هارون الرشيد يستقبله من الباب، يرحب به، يقعد بمكانه. المأمون كان يلتفت لهاي المسألة، يقول له أراك تصنع بموسى بن جعفر ما لا تصنعه بغيره، شنو القضية؟ هارون الرشيد يحكي حكاية حق بينه وبين عائلته، قال له لأنه أحق بالمكان مني، أحق به. قال له زين انطي إليه، قال له لا يا بني، الملك عقيم، لو نازعتني أنت لأخذت الذي فيه عينيك، يعني أقطع رأسك لو أنت تنازع، أنت مو ابني، لا هذا كرسي، هذا كرسي، هذا واحد يحصله بسهولة حتى يطي، لا يضحي بمجتمع، يضحي ببلد، يضحي يضحي يضحي، وبحسب اللعب السياسي اللي نشوفه اليوم في زماننا الحالي ممكن أن يطي 10% حتى يأخذ 90%، ممكن يطي 50% حتى يأخذ 50%، لأن السياسة تقلب، تحول، علاقات، مصالح، مجاملات، غيرها من الأمور، الساحة مليئة والأمثلة مو عزيزة. إذا الإنسان هنا يضحي بكل شيء، ذلك الله عز وجل ما اشترى من الناس، يدري الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. منين اشترى؟ اشترى من المؤمن، لأن المؤمن هو الوحيد اللي باع إلى الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم ومنهم وما بدلوا. هاي الآية الكريمة الحسين عليه السلام كان يقرأها عند كل مصرع من مصارع أصحابه، عند كل مصرع يقرأها، ليش؟ لأن تتجدد الآية، تتجدد في كل زمان وكل مكان، تتجدد في كل حادثة، المؤمن ينطي بها الصورة الواقعية أنه باع روحه لله وباع نفسه لله. هذه القضية الله عز وجل يخليها، لماذا؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في النقطة أن الله عز وجل ذول الأنفر وهذه الثلة بهم يحفظ الدين، وبهم يحفظ أمر الله، وبهم يحفظ قانون الله عز وجل، لأن الناس بحسب التجربة ضيع قانون الله، ما تحترم قانون الله، وما قدر الله حق قدره وقليل من عبادي الشكور. أبدا، إنما هؤلاء الذين اتصفوا بالإيمان وثبتوا على الإيمان وباعوا لله ما يملكون وأعز ما يملكون، بهم يثبت الدين وبهم يثبت القانون. لذلك نجد لزاما، حتى يسمع العالم كله وكل مسلم وكل مؤمن، نجد لزاما على أنفسنا أن هناك حق ثابت في رقابنا لهؤلاء. ليش؟ لأن بهم حفظ الله الدين، وبهم حفظ الرسالة، وبهم حفظ القرآن، وبهم حفظ المبادئ. الحق تجي مرحلة أهل الباطل يخنقوه ويريدون أن يقتلوه ويريدون أن يدفنوه فلا يراه أحد بعد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم بإيمان هو بإيمان يتمنوره بيه وبأمثاله. لا أكو ناس الله عز وجل يعتمد عليهم يحملهم المسؤولية لأن باعوا نفوسهم وأرواحهم لله ولا هدف غير ابتغاء مرضات الله. لذلك القرآن ينطينا العملية مال البيع كلها والثمن والمثمن والنتيجة والهدف والغاية. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا ما رأيت شيء. علي بن أبي طالب يقول ربي ما عبدتك خوفا من النار ولا طمعا. رغم أن الخوف من النار مشروع، لا تصير عندك شبهة، الخوف من النار مشروع والطمع في الجنة مشروع، كلاهما مشروعان. لم أعبدك خوفا من النار ولا طمعا في الجنة وإنما وجدتك أهلا فعبدتك. يعني هو هذا المباشر، إنما نطعمكم لمن لا نريد منكم جزاء ولا أكو فرد نقطة تحركنا. هذا اللي سميت لك يا من أيقن بالخلف جاد بالعطية إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. إذا هذا النموذج الله عز وجل يعول عليه. وهذا شوي التفتوا لي، هذا ما له دخل بالكثرة، هذا ما له دخل 10 20، لا ممكن أن يكون واحد. إبراهيم الأمة كلها اجتمعت ضده، لا هد أبو ولا عند أم ولا عند أخ ولا عند صديق ولا عند حزب ولا عند مجموعة ولا عند أي شيء، بس هو مفرد ما عنده شيء أبدا. القرآن شو يقول؟ إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم صح فرد عددا في قبال المجتمع كله منحرف، لكن عند الله ميزان الله شنو؟ أمة في قبال أمة. والمجتمع كله جمع نار لحرق إبراهيم. كانت المرأة تنذر نذر إذا تقضى حاجتها لمحطب الحرق إبراهيم. كان اللي فاقد حاجة وهكذا، والطير كان يمر من فوقها فيسقط فيها من شدة حرارتها، وجمعوا لحطب بحسب الرواية ذبوه بالمنجنيق، رموا بالمنجنيق، هذا اللي يشمر لمسافات بعيدة لأن النار هائلة ما حد يقدر يوصلها. أمر الله، إن تنصر الله من كان مع الله ما كان لله. اشتغلت القوانين الإلهية، وإذا هاي النار تحرك بحسب الأسباب الطبيعية النار تحرق، ولكن الله قال لها يا نار كوني، وقف قل بردا وقف، اقراها مثل ما يقراها الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق ما يقراها سريع، لا يقراها ويمشي على البطيء، يا نار كوني بردا، يتأمل بها. يقول الإمام الصادق ارتجف إبراهيم في داخل النار من البرد، من البرد ارتجف. فقال الله بعد الأمر الآخر، وكوني يا نار شنو؟ مو بس بردان والسلامة، فاطمأنت الأمور واطمأن الحال. هذا هو أمر الله. ليش؟ لأن هنا الله يريد ينطينا يفرعنا من هذا الدرس أنه مو شرط إلا المجتمع كله، لا، الحق يتمثل بواحد والإصلاح يتمثل بواحد. شوف الحسين أشار لها المعنى، أشار لها المعنى لما ليلة العاشر قال لأصحابه، قال لهم القوم يقصدونني، ترى يردونني، لا يردون أهل بيتي ولا يردون أصحابي، يردونني. فالقوم يقصدونني، أنتم أهل بيتي وأصحابي هذا الليل، فاتخذوه جملة وروحوا وانطوا كلمات راح نسمعها ليلة العاشر بإذن الله. لما انطلع برضيعة ويطلب له شربة ماي، وصار النزاع بين الجيش أنه شربة الماي تصير لو ما تصير، وافترق الجيش إلى نصفين، عمر بن سعد هتف لحرملة بن كاهل قال لقطع نزاع القوم. أكو فرد سؤال يسأل حرملة، يقول له يا أمير أضرب الولد أم الولد؟ هذا السؤال كلش دقيق، ترى هذا سياسيا يتحلل عدة أمور. هذا ليش الحسين بقى مصر لا أعطيكم بيدي أعطاء ولا أقر وفر ولا أفر فرارا، أضرب الولد أم الوالد؟ قال أضرب الولد. لذلك هنا القضية شوية تسجل تاريخيا، السهم ليش ذبح عبد الله الرضيع؟ يا ناس، يا عالم، يا أهل الاختصاص، يا أهل التخصص العسكري، السهم ما يذبح، السهم شنو؟ ينبت، ليش ذبح الربيع خان؟ لأن السهم كان مصمم للكبار. أنت مو تروح للمستشفى من تدخل واحد كبير للمستشفى ويريد يعلقون له مغذي ويجيبون له إبرة أمبولة يضربون بنيد الكبير، لكن من يجيهم طفل يغيرون النيد اللي يجيبوا له نيد الضعيف بما يلائم شريانه بما يلائم وريده. هذا السهم ما كان مصمم للأطفال، ماكو سهم مصمم للأطفال، سهم بس للكبار. لذلك ضربه وذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا مو سهل أبدا، مو سهل. إذا الحسين قال لهم الناس يردوني، ليش؟ لأن كان متمثلة بالقضية، ماكو عدد، مو إلا عدد. فالحق ومن يشتري منهم الله تبارك وتعالى مو إلا 10 و100 و1000 و1,000,000، لا، ممكن أن يكون واحد فينصر الله به الدين كما سينصر الله الدين بمولانا القائم عجل الله فرجه الشريف، اللي يقول عنا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم، فيظهر ولدي اسمه اسمي كنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل من قال ومن الناس، يعني مو كل الناس، هاي للتبعير. وبنفس الوقت ممكن أن يكون فرد تتمثل به قوة الله وإيمان بالله وممكن أن يصنع، وهذا يتفرع من عنده درس آخر، أن الله خبأ أولياءه في عباده. هذا ما يأخذك الشكل وما تأخذك الرموز وما تأخذك الأمور الظاهرية، لا، ممكن أن يكون رجل أسود اللون، ممكن أن يكون رجل أعرابي من البدو لا في نفسه بصوفة، ممكن أن يكون إنسان بحسب الظاهر تستغرب منه، لكن قانون الله هذا إن أكرمكم عند الله. يقول طاووس اليماني، وهذا الطاووس اليماني من التابعين، يعني مو من الصحابة، إجا بعد الصحابة، يقول احنا في حج بيت الله، والحجاج بن يوسف الثقفي كان جاي للحج وقاعد فارش مكانته وقاعد ببيت الله وهيبته، وهو يقول اجى اعرابي من هذا الصدق اعرابي، وقف يم الكعبة وحاجه رب العالمين، حجي من هذا البلا فلسفة وبلا منطق بسوالف نهتة يعني بدون حزن، حاجه رب العالمين دايركت مباشر، قال جوعان أنا وعريان فأنت تشوف ساعدني، من هالكلام اللي بينه وما بين الله. فالحجاج ما ارتضى أبدا، ما ارتضى، قال لهم جيبوا لي هذا الكافر الملحد، شلون يحكي هذا الحج؟ جابوا إليه وقفوا قدام الحجاج، قال له من أين؟ قال له من الفج العميق، قال له إلى أين؟ قال له إلى البيت العتيق، قال له من أي فج أنت؟ قال له من العراق. الله، العراق وما أدراك. والحجاج بعد حصته بالعراق كانت حصة كبيرة، أخذ منهم 200,000، 120,000 قتل و80,000 في السجون قتلهم. أي قال منين من العراق؟ قال من واسط. قال من هو عاملكم؟ يرى كان الوالي على واسط الحجاج نفسه. قال من هو عاملكم على واسط؟ قال ظلوم غشوم، ما يعرفه هو الحجاج. قال له ظلوم غشوم. قال له وأين هو الآن؟ قال له قالوا أنه خرج إلى الحج هذه السنة. قال له من ترك في مكانه؟ قال له أخوه. قال له كيف هو؟ قال له ظلوم غشوم مثله. قال له ويحك، أنا الحجاج وذاك أخي. قال له كما قلت، ما غير قوله، كما قلت. هذا أخوه لا وراء حماية ولا وراء جيش ولا ولا ولا قشمة، بس هو كل شيء. هنا الحجاج انفعل، فأكو سؤال، هذا السؤال تاريخيا كان من ينطرح هو ميزان، السؤال يوزن الإنسان. قال له ماذا تقول بعلي بن أبي طالب؟ هذا يقول الأعرابي أنا فكرت بداخلي إذا أسكت ماذا أقول لرسول الله يوم القيامة؟ إذا أسكت إيش أقول للنبي؟ فيقول خذها مني. قال أسد الله وأسد رسوله، وأخذ يمدح بعلي حتى احمر وجه الحجاج وامتلأ غيظا وصاح يا سياف تعال هنا. جاء قال اضرب عنق هذا الإعرابي، رفع السياف سيف لكي يضرب الإعرابي، الإعرابي رفع يده إلى السماء تمتم بكلمات، وقفت يد السياف. هذا الموقف شنو رأيك به؟ لا تنسى إعرابي هذا لا نبي ولا وصي ولا ولا ولا ولا ولا ولا. تعجب الحجاج، قل لي يا أنا لقد قلت عظيما، تسويت قلت تسويت بنا، لقد قلت عظيما. قال بلى لقد قلت عظيما. قل له فكنا إيده، قام يتوسل الحجاج، فضيحة هاي شلون يحلها؟ قل له فكنا يده، قال له أعطيني الأمان وأنا أفك يده. قال له لك الأمان. رفع الأعرابي تمتم بكلمات، نزلت يد السيارة. من كان مع الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى يبالك على قلبك، نظف قلبك، لأن قلبك هو نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. والله شي يشتري، يشتري جسد، يشتري فلوس، الله شي يشتري، يشتري هذا القلب، يشتري هاي الروح، يريدها أن تكون في سبيله وأن تكون في طريقه وأن يضحى بكل ما يملك الإنسان. الحجاج شال فلوس يريد ينطيه للأعرابي، والإنسان هم مرات يخدر من يشوف الفلوس، إيه يظل ممكن يختل توازنه، خصوصا إذا ما مسوي ميزانية وبلانس الروحة والعبادات ودينه، لا يختل توازنه. قال له هاي فلوس لك. قال له لا لقد أغناني ربي عن مالك، شو أسوي أنا بفلوسك إذا عنده هاي القوة؟ شو يسوي بفلوسه بعد؟ فخرج الأعرابي على هذا الحال. يقول طاووس اليمن، إذن الله عز وجل يقول أنه يشتري، بس يشتري من المؤمن، واحد، اثنين يشتري من فرد ويعول على هذا الفرد في وسط المجتمع، ثلاثة يشتري من عنده ويرتب أثر على ما يشتري منه. ليش؟ لأن الإنسان مسيرة إيمانه ما تنتهي يم هاي الكلمة وأقطع، لأن الليلة أريد أروح من وقت مبكر لمسلم، وإن شاء الله نكمل خلال الليلة القادمة، لأن برنامجنا من الليلة راح شوية يتغير إلى ليلة العاشر، راح نمر بسلم صعود إلى ليلة العاشر، لعله نتوفق لتلك الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ونأخذ الموعظة. المؤمن يحتاج إلى ثبات. لماذا؟ خصوصا مؤمن اليوم، خصوصا مؤمن هذا الزمان. إمامك الصادق قبل 1300 عام قال يأتي زمان على أمتي الديرات المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا. نستجيب بالله. هواي لها مصاديق، هواي لها مصاديق، هواي هاي. قال له لي ابن رسول الله فما هو الحال؟ قال عليكم بذلك الزمان بدعاء الغريق. ما هو دعاء الغريق؟ يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا. هذا ما ينترك الدعاء، هذا الدعاء أبدا ما ينترك ورد يومي هذا. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا. ليش؟ إمامك زين العابدين يقول فيا غوثاه ثم وغوثاه، من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء. إلا فيا غوثاه ثم وغوثاه. المؤمن اليوم يخوض حرب مع نفسه، مع هواه، مع الشيطان، مع الدنيا، ثم يأتي بها إلى الجادة. لذلك الله عز وجل ينتظر من هاي الخطوة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. المؤمن هو الوحيد الذي يبيع لله تبارك وتعالى، يبيع روحه ويبيع كل ما يملك. عجيب هذا الموقف، أبدأ أحب أختم به وأروح إلى مسلم بن عقيل، موقف حجر بن عدي. هذا تعرض في يوم من الأيام إما للقتل أو للبراءة من علي، بس القضية وين؟ أنه كان ابنه صغير وياه، طفل اسمه همام، همام كان وياه. قبل لا يقتلون حجر قلهم قدموا ولدي واضربوا عنقه. هذه لم نسمع بها، خلي يحترمها التاريخ، خلي يقرأها زين. ليش؟ قال لهم قدموه. قال لهم انت تعجلت الثكل؟ قال لهم لا، قدموه بربع عنقة. فعلا قدموه، قدموه بربع عنقة. هذا مو سهل، تشوف ابنك يسخن شي يصير بحالك، شلون اذا يفصلون رأسه من جسده. حكي هو فيلم ومونتاج وسيناريو ومؤثرات؟ لا، واقع. قطعوا رأسه امامه. قالوا له لماذا؟ قالهم ان قتلت قبله يرتبك يتزلزل، فلعله يتورأ من علي. اردت ان يموت على الولاية. قالهم ردت يموت على الولاية، هذا اذا انا اقتل امامه يتزلزل يضطرب. فيقولهم اتبرأ من علي، واذا تبرأ من علي يعني تبرأ من الحق، لان علي مع الحق والحق حيثما دار علي دار معه. علي مو اسم لشخص، علي عنوان، علي امتداد، علي حق. فلذلك اذا يتبرى من علي يعني يتبرى من الحق، والانسان اذا تبرى من الحق شنو قيمته بعد؟ قالهم فهذا اريد يقتل امامي حتى اضمن موته على الولايه. الولايه عن الحق، يعني الدين، يعني صراط الله، كما تقول الحكمه للشاعر: بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبحكمهم لا يستراب، وهم الأسماء والكلمات لاحت لآدم حين عز له المتاب، ذراري أحمد وبنو علي خليفته، فهم لب لباب، محبتهم صراط مستقيم، ولكن في مسالكه عقاب، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، إذا لم تبر من أعدى علي فما لك في محبته ثواب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن جد الضرار، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين علي فقط تعلمنا. هذا الأثر في علي انتقل. لذلك الحسين عليه السلام لما أرسل للكوفة أرسل مسلم ابن عقيل، أرسل عنصر من هذا البيت. مسلم ابن عقيل تربية علي، تلميذ علي، غصن من هذه الشجرة وفرع من هذه الشجرة. لذلك مسلم كان يتمتع بالعلم ويتمتع بالدين ويتمتع بالأخلاق. الإنسان من يجمع العلم والدين والأخلاق يعني خلاص، هذا هو في المراتب العليا، وفعلا هو في جنب الله وفي ساحة الله. الإنسان من يجمع العلم، المعرفة، الوعي، ومن يجمع الدين يعني الحصانة، يعني القداسة مع الله والعبادة، ومن يجمع الأخلاق اللي هي ثمرة العلم والدين. العلم الوحدة ما ينفع، الدين الوحدة لعله بالإشكاليات بدون علم، لكن عندما يجتمع العلم والدين الإنسان يقوم يطلع درر، يطلع مثل، يطلع قيم، يطلع أشياء يخجل التاريخ ويخجل المجتمع البشري عندما يقف عليها متأملا بها. مسلم بن عقيل مو فرد طبيعي وإنسان بس يطلع، اختار الحسين سفيرا لقضيته. والكوفة أيضا أشد مدينة معارضة لحكومة بني أمية هي الكوفة، لأنها تعرضت لأشد ظلم ومظلومية كانت من بني أمية، فكانت حصتها كبيرة. ذلك طلعت من عندها 18 ألف كتاب للحسين. كتبوا بالكتب، هو مو كتبوا حكايات ما الواحد ما يفتهم، لا، ما الواحد معدل ويفتهم وقارئ الساحة سياسيا وقارئ اقتصاديا ودارس الأمور من كل جوانبها. فقال له الأخضر الجناب، هذا بعلم البلاغة أكو كنايات وأكو استعمالات للألفاظ تعكس على أنه الإنسان قد عنده بعد لغوي وثقافة بلاغية بحيث يطلع هالكلمات. أخضر الجناب النعت الثمار حان قطوفها، إنما تقبل على جند مجند. يعني نحتاج شرارة، يعني نحتاج خطوة أخيرة ونكون إحنا بخدمتك. ود السفير بأبي وأمي، ود اللي مثله علما ودينا، وضرب لنا مثال لتكامل مسلم بن عقيل. ليش ما قتل عبيد الله بن زياد في بيت حامي؟ ليش ما قتلت؟ وكانت فرصة أن يغير المسار السياسي كله ويغير القضية ويغير التاريخ، لكن أكو أسباب يطلع من عدها سبب طبيعي مسلم يقول لهم ليس من شيم الضيف أن يغدر. الله أكبر. هذا هو نفس النفس اللي لما انشمر يوم العاشر شتم الحسين، ومسلم بن عوس راد يضرب الحسين، راد يضرب شمر عفوا بسهم. الحسين قال لا لا أحب أن أبدأهم بالقتال. الحسين جاي من ثورة بس يريد يحافظ على الموازنة الأخلاقية بها، على أدب الثورة، يريد يحافظ على العنصر المهم في الثورة، وأن تكون الأخلاق هي أخلاق الوحي، أخلاق القرآن تبقى في واقعة الطف حتى لو المقابل عنصر سيء وعنصر فاسق نستجير بالله. لذلك مسلم ما قتل عبيد الله، يقول ليس من شيم الضيف يرحمكم الله، ليس من شيم الضيف أن يغدر. وانطى هذا البعد لكي يعكس الجانب اللي حمله من دين وعلم ووعي، لكن حصل الغدر وحصلت الخيانة. و 18,000 لم يبق منهم بعد صلاة المغرب في ذلك اليوم السابع من ذي الحجة، في تلك الأيام لم يبق منهم إلا 10. يلتفت مسلم بن عقيل إلى هؤلاء 10 بعد صلاة المغرب ولا واحد منهم. هاي الحيرة. ذاك اليوم فرد واحد يقول أنا أهلي من يسافرون ويخلونني لوحدي بالبيت، ما أقدر أجيب له صديق أخابر الواحد من جماعتي من أرحامي يجي يملين، ما أقدر. شنو شعورك؟ قال أشعر كأني غريب. وين؟ في بيته. عجيب، هذا الإنسان في بيته مرات يشعر في الغربة، في وطنه يشعر بالغربة. كيف في تلك الحالة؟ ومسلم كان قائد ثورة ومتصدي، وحالة الثورة في الكوفة معلنة، وداخلين في رعام، واجعوا عبيد الله بن زياد، والوضع السياسي الأمني مربك 100%، مو شيء سهل يعني. يا الله، اللهم اقض حوائج المحتاجين بحق مسلم بن عقيل. مسلم بعد يريد واحد يدل لي على الطريق. يمشي مسلم في هذا الليل المظلم، في هذا الليل الموحش، في هذا الليل الغادر، في هذا الليل، إلى أن يصل إلى باب دار امرأة. طبعا واقعا مسلم كان عطشان محتج، فقط يريد لقال السبب له، وإنما احتاج الماء مسلم بن عقيل فعلا. ولقى امرأة واقفة بباب الدار، قال يا أمة الله شربت من الماء، أنا رجل غريب انطيني شربة ماء. جابت له طبعا شربة الماء، رجعت خلت الإناء في البيت. لما خرجت مرة أخرى وجدت مسلم ما زال واقفا، قالت له شربت الماء؟ قال بلى. قالت انصرف، وكأنه لم يسمعها، ما سمع هاي كلمة انصرف، بقى واقف. طاعة شافته مو من هذول المنا ومنا وينحسب على الدين، لا، شافته هذا متدين صدق، سيما صالحين بين عليه، فحجت وياه بلغة دينية، قالت لا يحل لك الجلوس على باب داري. هذا عالم متفقه متدين، مثل واحد يقول له ما بريك الذمة. اليوم اكو بعض الناس من الصبح لليل يقول له ما بريك الذمة، كأنك تطق حجارة بحائط. المؤمن اذا تقول له ما بريك الذمة ليلة ما ينامه، لانه ابو دين يخاف الله. قالت لا يحل لك الجلوس على باب داري. قال أمة الله انا غريب، شو ما قدرت بعدنا بويا بعدنا. هي واحدة من الاثنين، ويمكن اثنين، اكيد عندك حب المسلم، او اكيد عندك حاجة يا مسلم. اكيد امت الله. شوف قام يحكي مسلم لغة اخرى، امت الله هل من فعل هذه الليلة أجازيك به يوم القيامة؟ هذا الرجل يحكي بثقة، هذا الرجل يحكي باقتدار، هذا يقولهم طين فعل اليوم أجازيك باشر، هذا إلا من أهل ومن مجموعة باشر ضامن، ولا شلون يحكي؟ قلت له ومن قلها أنا مسلم، أنا مسلم غدر بي القوم، الله طوعا أدخلته في قلبها قبل بيتها، أدخلته بلا حجرة، أتت به، أتت إليه بطعام، ما أكل مسلم تلك الليلة شيء، إنما شرب ماء فقط، وبقي يتعبد حتى الفجر، ولكن عند الفجر علم به القوم فجاءوا إليه فحاطوا به من كل جانب. طوعة جلت قلت له يا مسلم جاءك القوم يقولها بالله يا طوعة الشجرين، ايه اهل الحوائج هواي عندنا حوائج كل اسبوع، ايه فاك القوم يا حي، دمع المسلم الغريب دمع المسلم، لفاك القوم يا حي اريد انا اريدك مراجل عمك تعب، إلها والله يا طاعة دشجعيني وبعم حيدر دنقري، والله ما دام صنصاني ابيني أنا ردرك الجمع كفو مسلم فعلا بدد أبطالهم فرق مجموعاتهم أخذ يمسك الرجل فيرمي به إلى سطح الدار، لكن مسلم شلون قدروا له؟ حفروا له الحفيرة وصعدوا على سطح الدار يرمونه بالنار ويرمونه بالحجارة، شجاع الناس فوق السطح تركض، والله شجاع الناس فوق السطح تركاب يا ودفع لمسلم نار تنفر، حفروا له الحفيرة وجعلوا له مكيدة حتى وقع في الحفرة أو إمام مسلم، وغريبة ومظلومة يا أخذوا مسلم مقيدا إلى القصر، ويا طوعة ويا طوعة، الله يرحم ملا عطية الجمري قل له يا مسلم يا عظم ها خجل الدفلين، وين هالعنة قل له يا مسلم يا عظم ها خجل الدفلين، وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احمل بعد، وين هالعنة مال الشباب ويا، لو يتركونك كان فيت قلبي وداوي كان اسلمت من كده مسلم على حسين، بعد ها لو يتركونك كان بيت قلبي ودا كان اسلمت من كدهم، جاوب كان اسلمت من كدهم سلم على قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، بعد قالها يا طاعة اليوم ما تحضر وبهالبلد يا طاعة لا طبت يدا، بعد قولي اي اريد منك جواب سلامة قولي اي لهم دار مسلم يبلغكم واجرك على الله والنبي السيد الكون، اجركم الله اخذوا مسلم الى قصر الامارة. أكو فرد موقف بوي شير راس شير راس أكو فرد موقف لازم تشوفه إذا تبكي ما تشوفه زين انتبه له انتبه له زين وخلي كل العالم يشاهد هذا الموقف. مسلم بن عقيل دخل إلى قصر الإمارة دموع على خده ليش صاحوا به قال له أنت صاحب ثورة وصاحب قضية فأكيد تعلم أنك ستقتل ليش البكاء قال لهم البكاء ليس على نفسي وإنما على أبي عبد الله يا أبو عبد الله إنما البكاء على الغريب ماذا ستصنعون به أخذوه إلى سطح الإمارة قبل أن يضربوا عنقه توجه نحو الطريق وقال السلام عليك يا أبو رحم الله من نادى ومسلما وغريبا ومظلوما وصل الخبر بعد أن قطعوا رأسه ألقوا بجثته من على سطح القبر وربطوا الحبال برجليه وأخذوا يجرون جنون وصل الخبر للحسين وصل الخبر للحسين وبذاك الوقت من وصل الخبر قالهم جيبوا لي حميدة جيبوا لي حميدة بنت مسلم ها الله أكبر هذا ثواب المجلس المن نهدي ثواب المجلس نهدي الأيتام العراق كلهم أيتام هذا المجتمع نهدي هذا المجلس وثواب المجلس الحسين يجيب حميدة ويخليها بحضنة ويمسح على راسه يقول له قلبي يا قلبي يا قلبي قلبي كسرت يا غريب الغامر والله الغامر يا مثل اليتامى تمسح بجفك وينها أنة الشباب زينب سمعت بالقضية أنة الشباب عاشوري عاشوري والله مصيبة والله مصيبة الصاد علاج الله أكبر ومن قبل المشي يبت شيب الأفضار وينها الأمة أن المسلم ومن قبل المشي بتشايب لا يا هم شفت ميت يجرون من احبار يا هم شفت ميت يجرون يا بلد ما دامك مريت على مسلم امشي انا وياك الاولاد مسلم الى هذين الطفلين اللذين اخذهما الحارث يضربهما بالصياط قال له يا حارث احفظ ضيافتنا عندك قال لا ضيافه لكما قال يا حارث بعنا في السوق نجلب لك أكثر قال لا إني أبعدكما إلى ابن زياد للتقرب من ابن زياد قال يا حارث ارحمنا لصغر سننا قال لا وضعهما بجنب الفرات جرد سيفه قال له يا حارث امهنا نصلي ركعتين قال صليا إن نفعتكم الصلاة التفت إليهما قال أيكما أقتل أولا قال الأكبر اقتلني قبل أخي اقتلني قبل أخي لأن أخي صغيرا ولا يتحمل حرارة السيف. قال له الأصغر لا لا يا شيخ لا لا يا شيخ اقتلني قبل أخي لأني لا طاقة لي أن أرى أخي قتيلا. يقول يا ظالم يا ظالم ما دريت شلون جينا والله جينا لما انطلعنا من المدينة ولك أمي خلت يمين بيمين. طلع لك آه يقول لك أمي خلي يحترق قلبك اسمع زين. أمي خلت يميني بيمينه لابراهيم قالت لتعينه أمانة والأمانة شقد جميل. يقول له أمانة والأمانة شقد جميلة ولك ولك بس خلينا نرد لمن الحزين. يا أبا عبد الله ولك بس خلينا ولك بس خلينا نرد لمن الحزين. نضمن لك شفاعة من نبينا. فما أمهله حتى التفت إلى الأكبر فضربه بالسيف. أيوا ولدا ومسلما اسمع أريدك هاللحظة هاي الأخيرة بيت الدعاء. التفت إليه الأصغر شوف خلي شوف العالم شنو هالبيت شنو هالأسرة. التفت إليه الآخر قال امهلني. قال وماذا تريد؟ قال أخض بيدي بدمائي.